صلي يا ربي جاهي. العظيم محمد رؤوف الرحيم ربنا بالعبد العظيم محمد رؤوف الرحيم Amin ya Allah, amin ya Allah.